بوركت يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا آمينة يا أم الزين يا حامل البشرى بوركت يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا آمينة يا أم الزين يا حامل البشرى والست زينب نور العين وخديجة الكبرى صلوا على ابن عبد الله من قد آت بكتاب الله بوركت يا أم الحسنين يا فاطمة زهراء يا آمينة يا أم الزين يا حامل البشرى يا حامل البشرى.